باب الدعاء في الركوع، أي باب مشروعية الدعاء في الركوع. وهذا الباب ذكره أفرده البخاري للأهمية، وذلك أنه ثبت في غير البخاري قرون النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء، فأمن أن يستجاب لكم. فربما يتوهم من هذا الحديث أنه لا يجوز في الركوع الدعاء، لأنه تعظيم تقديس تسبيح، والسجود كذلك بالعكس لا يكون فيه إلا الدعاء. فأفاد البخاري رحمه الله تعالى أن هذا لا ينافي الدعاء في الركوع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم في ركوعه وسجوده قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متى؟ في الركوع. متى؟ في السجود. فدل على أن هذا الدعاء نقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عبارة قوله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي ليكن أكبر الأذكار أكثر الأذكار في الركوع التسبيح والتقديس والتعظيم، سبوح قدوس رب إلى آخره. وفي السجود بالعكس أكثر الأذكار في السجود الدعاء بخيرات الدنيا والآخرة بما حضرك بعد، مع أنه تسبح هناك سبحان ربي الأعلى لما نزل الجعل جعلوها في السجود سبحان ربي العظيم، فهكذا بعد أن تؤدي هذا ولكن تطول سجودك بماذا؟ بالدعاء. فيكون فهذا إشارة إلى الأغلبية، غالب ما يكون في السجود هو الدعاء، وغالب ما يكون في الركوع هو التعظيم، ويجوز الدعاء أيضا. وهذا هو مقصود فقال: باب الدعاء في الركوع.